السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أمرنا بدوام الطاعة والاستقامة، وبشر الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا بالفوز والكرامة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم القيامة. أما بعد، أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المسلمون، فارقنا رمضان، وهكذا هي أيام الهدى وليالي التقى، تأتي على مهل وتنقضي على عجل. فارقنا رمضان وودعنا شهر الصبر والإيمان، بعدما صار المسجد بيتا لكثير من العباد، وأصبح القيام حالا لكثير من العباد، وصارت التلاوة مذللة بألسن كثير من المؤمنين، حتى لتكاد تعرف المؤمن من غيره والصادق من الكاذب. وهذه هي أحوال الأزمنة الفاضلة والأوقات الفاضلة، تبين فيها المجدون والذين جاهدوا فينا، لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فهنيئا ثم هنيئا ثم مريئا لمن جعلهم الله في رمضان من المقبولين، وجبر الله سبحانه وتعالى كسر المحرومين. إخوة الإيمان، إن المؤمن يعبد الله الذي هو رب رمضان ورب سائر الشهور والأيام، فمن كان يعبد الله في رمضان فإنه عبد عرف ربه في وقت ثم يغيب عن معرفته في أوقات. أما من يعبد الله وعلم في قلبه عظمة الله وجلاله وكماله، وتلذذ بذكره وبتلاوة كلامه، وتشرف بالقيام بين يديه وبرفع كف الضراعة بين يديه، لئن كان يقول قد ودعنا رمضان فحاله يقول إني وجدت الله. فمن كان يعبد رمضان فإن رمضان قد انقضى، ومن كان يعبد رب رمضان فإن رب رمضان معبود في كل وقت وفي كل مكان، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وهو الحكيم العليم. نعم، إن الشرع الحكيم شرع للمؤمنين الفرائض والنوافل لكي يمكنه طرق الباب بين يدي الله متى ما شاء، ولا يكون ذلك مقتصرا على رمضان أو على غير رمضان. هنيئا لمن سمع هذا الحديث فعمل به، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، رواه البخاري. فلنحرص على شيء من القيام حتى نكون من المحسنين على الدوام، كما قال الملك القدوس السلام عن المؤمنين المحسنين: إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. وفي حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال رسولنا صلى الله عليه وسلم عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وهو قربة إلى ربكم ومكفرة للسيئات ومنهاة للإثم. رواه الترمذي وغيره وحسنه الألباني. وأقل القيام ركعتان بعد العشاء تركعهما ثم توتر بركعة أو ثلاث. وأفضل القيام ما كان في وقت السحر في الثلث الأخير من الليل. ومن عجز عن هذا فليحرص على حضور الجماعة لا سيما العشاء والفجر. ففي حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه قال سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. رواه مسلم. عباد الله، إن الله تعالى شرع الصيام في غير رمضان نوافل وتطوعات، ومن أفضل ذلك ما جاء في حديث أبي أيوب الأنصاري بعد شهر رمضان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. رواه مسلم في صحيحه، ولا يلتفت إلى من ضعفه، فإن الأئمة على قبول هذا الحديث. ومما شرعه النبي عليه الصلاة والسلام للمؤمنين العباد المحبين للصيام الذين يريدون باب الريان صيام يوم الاثنين والخميس وثلاثة أيام من كل شهر، ففي ذلك المغفرة وعظيم الأجر. ومن اعتاد في رمضان البذل والعطاء معاشر المسلمين فليحافظ على البذل والعطاء ولو بالقليل كل يوم ليكون ممتثلا أمر مولاه. فأقيموا الصلاة، فصل الصلوات في أوقاتها، وآتوا الزكاة فأداها لما حال الحول، وأقرضوا الله قرضا حسنا فتصدق بصدقة، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. تجده في صحيفتك يوم تموت، ثم تدر الصدقات الجارية عليك وأنت ميت، ينساك الناس وأثار صدقاتك وأثار أوقافك وأثار أعطياتك تدخل عليك حسنات وأنت تحت الثرى. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من المقبولين. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العلي العظيم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل في علاه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ومصطفاه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، عباد الله، اتقوا الله الذي خلقكم، واستعينوا على طاعته بما رزقكم، واشكروه على نعمه كما أمركم، يزدكم من فضله كما وعدكم. أيها المؤمنون، إنه قد اجتمع في مثل هذا اليوم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى العيد، ثم قال أيها الناس إنا مجمعون، فمن شاء منكم فليبقى وليصلي معنا الجمعة، ومن شاء أن ينصرف فلينصرف. لكن وقع الاتفاق العلماء على أن من لم يحضر للجمعة فعليه الظهر فرضا، ومن قال بأنه لا ظهر عليه فقول شاذ متروك لا يلتفت إليه. أيها العباد، ليس للعبادة وقت انتهاء وتاريخ نهاية حتى يأتيك الأجل. فإن الله يقول في سورة الحجر لمن كان له حجر وعقل: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قال الحسن البصري رحمه الله: إن الله لم يجعل لعمل المؤمن أجلا دون الموت. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم إمام العباد وخير العباد، أكثر الناس عبادة في آخر حياته، حتى كانت عائشة تقول: إن أكثر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده قبل أن يموت بأيام: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أيها المؤمنون، كان سلفكم الصالح إذا انقضى رمضان لا يتركون الدعاء ويتضرعون إلى الله، فوالله لأن تجد ركعة مقبولة في صحيفتك فلك النجاة. أوليس قد كنت مستقيما؟ فمن استقام فعليه بالقيام، ومن أقام فعليه بالثلث الأخير من الليل والناس نيام. وأفش السلام وأطعم الطعام تدخل الجنة بسلام. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: كونوا لقبول العمل أشد هما منكم بالعمل، ألم تسمعوا الله يقول: إنما يتقبل الله من المتقين، إنما يتقبل الله من المتقين. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول: لو أعلم أن لي ركعتان، لو أعلم أن لي ركعتين متقبلتين لتمنيت الموت. أيها المؤمن، استمر في مجاهدة النفس، فإن المغريات كثيرة، واعلم أن الدنيا لا تنفعك، وأن زادك عند الله طاعتك وقرباتك، فانتهي عن المعاصي والمنكرات كما كنت في رمضان، واستمر حتى تلقى ربك راضيا مرضيا. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الاستقامة على الطاعة من صفات الصالحين، والمواظبة على الخيرات من خصال المفلحين. لن يعدم أهل الاستقامة في الدنيا توفيقا ونجاحا، ولن يحرموا في الآخرة فوزا وفلاحا. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وفي سورة فصلت: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، أي وقت نزع الروح، ألا تخافوا ولا تحزنوا، أي لا تخافوا على ما أنتم مقدمون عليه، ولا تحزنوا على ما تركتم، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. يا سعد من يبشر، يا فلاح من يبشر، يا فوز من تحضره ملائكة الرحمة. ثم يقولون له: نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. قال سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه أحمد وهذا لفظه، وهو في صحيح مسلم بنحوه. عباد الله، الزموا طاعة ربكم، واعلموا أنكم مقدمون على مولاكم، وترفع درجاتكم بطاعاتكم، فسألوا الله الاستقامة فإنها والله نعم الزاد ونعم الطاعة إلى الله. اللهم ارزقنا الاستقامة، واغفر لنا تقصيرنا وإهمالنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم لقائك. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم لقائك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، ودنيانا التي فيها معاشنا، وآخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا. اللهم واجعل راحتنا في القيام بين يديك في صلواتنا. اللهم واجعل قرة أعيننا في طاعتك يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم أعيد علينا العيد ونحن في عافية وأمن وإيمان وصحة وسلامة وإسلام. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.